أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أصبح هناك مثل ما أشرتم يا شيخ مصدر خامس ليس له على أصول في تفسير القرآن، هو ما يكتشفه الكفار. زعم أحدهم أن الأرض كذا والأفلاك كذا، قالوا هذا تفسير للقرآن. وكما ذكرنا وإن لم تقبل الأمة فهو تخلف منها وجهل. هذا كما ذكرنا أنه لا يفسر القرآن بالنظريات الحديثة، لأن النظريات تتجدد ويكذب بعضها بعضا، هذا واقع وكثير. يعني نظريات الناس وأفكار الناس ما تجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل. لكن كما ذكرنا أن يقال ربما أن الآية دلت على كذا، أو أن هذا من مدلول الآية لا من باب الجزم، فهذا قد يكون له وجه، مع أن تركه أحسن. نعم.